بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى قال في كتاب شعب الإيمان: فصل في طلاقة الوجه وحسن البشر لمن يلقاه من المسلمين. أخبرنا أبو الحسن العلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا علي بن عاصم عن بيان وإسماعيل بن أبي خالد حوى أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حزم عن جرير بن عبد الله قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، وفي رواية الهاشمي إلا تبسم في وجهي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على القيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هديا مهديا. رواياه عن محمد بن عبد الله بن نمير، وأخرجه البخاري من حديث بيان. اقرأ بعمر. الله المسلم. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعة حاوى أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي الأسود عن ابن جزء والباقي سواء. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو الحسين بن بشران وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالوا أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن الرقاشي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر الخزاز صالح بن رستم عبد الملك بن محمد الرقاشي الرقاشي قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن الرقاشي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر الخزاز وصالح بن رستم عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط. وفي رواية أبي عبد الله بوجه طلق. زاد أبو زكريا وابن بشران في روايتهما: ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وإذا طبخت قدرا فأكثر مرقتها واغرف لجيرانك منها. رواه مسلم عن أبي غسان عن عثمان بن عمر مختصرا إلى قوله بوجه طلق. أخبرنا أبو علي الرزبري قال أخبرنا أبو بكر بن باسة قال حدثنا أبو دولة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي غفار قال حدثنا أبو تميمة الهجيمي عن أبي جري عن أبي جري جابر بن سليم عن أبي جري جابر بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا ابن راشد التمار قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة وسهل بن بكر قال حدثنا عبد السلام صاحب الطعام قال حدثني عبيدة الهجيمي عن الجري الهجيمي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم على قعود لي شددته بالمسجد، ودخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بردتين له، فقلت: عليك السلام. فقال: عليك السلام تحية الموتى. قلت: إن قوم من أهل البدو فينا جفاء، فعلمني بما علمك الله. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك بوجه ووجهك إليه منبسط أظنه. قال: ولا تسبن شيئا. قال أبو جري: فوالذي ذهب بنفس محمد صلى الله عليه وسلم ما سبت بعده شيئا، ولا بعيرا ولا غلاما، وإياك والإسبال، فإنها من الخيلاء وإن الله لا يحب الخيلاء. قال: وحدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل ممن كان قبلكم عليه برداني له يتبختر فيهما، إذ نظر إلى عطفيه فأعجب بنفسه فخسف به فخسف به، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبدان الصفار قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا ابن رجاء قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء خلق الله. قال: خلق الله كل شيء من الماء. قال فانبئني بعمل ان اخذت به دخلت الجنه. قال افشي السلام واطلب الكلام وصل الارحام وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنه بسلام. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال وابو زكريا قال حدثنا عبد الله بن اسحاق بن الخرساني قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا ابو حفص عمر بن عامر التمار قال حدثنا عبيد الله بن الحسن القاضي قال حدثنا الجريري عن ابي عثمان النهدي انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان فسلم كل واحد منهما على صاحبه وتصافح كان احبهما الى الله عز وجل احسنهما بشرا بصاحبه. ونازلت بينهما 100 رحمه للبادئ 90 وللمصافح 10. لفظ حديث ابي زكريا اخبرنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابو سعيد بن العربي قال حدثنا يحيى بن ابي طالب عن عبد الوهاب بن عطاء قال اخبرنا سعيد عن قتاده عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الصدقه ان تسلم على الناس وانت منطلق الوجه. وعن عبد الوهاب قال اخبرنا سعيد عن عبيد الله بن رزيق او رزيق عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الصدقه ان تسلم على الناس وانت طلق الوجه. هكذا جاء مرسلا. اخبرنا ابو سعد الماليني قال اخبرنا ابو احمد بن عدي الحافظ قال اخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي عباد عن ابي عباد بن سعيد عن ابيه عن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبد الله قال اخبرنا سليمان بن احمد الطبراني قال حدثنا معاذ بن المثنى ومحمد بن محمد التمار قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي عباد عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انكم لا تسعون الناس باموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. تفرد به ابو عباد عبد الله بن سعيد عن ابي وروي عن عبد الله بن ادريس الاودي عن ابي عن جدي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي من وجه اخر ضعيف عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه مرفوعا. اخبرنا ابو محمد بن يوسف قال اخبرنا ابو سعيد بن العربي قال حدثنا ابن ابي الدنيا قال حدثنا محمد بن حميد العبدي بمكه قال حدثنا بشر بن محمد الرازي قال حدثنا عبد الله بن المغيره عن هشام فذكره غير انه قال طلاقه الوجه وحسن البشر. اخبرنا ابو محمد بن يوسف قال اخبرنا ابو سعيد بن العربي قال حدثنا ابو سعيد الحارثي عن معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتاده عن مورق العزلي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يحب سهل الطليق. واخبرنا ابو عبد الله الحضر ومحمد بن موسى قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال اخبرنا ابو معاويه عن جويبر عن محمد بن واسع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب السهل الطليق. اخبرنا ابو محمد بن يوسف قال حدثنا ابو حفص الجمحي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا واكيع عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال مكتوب في الحكمه ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبه تكن احب الى الناس من الذي يعطيهم العطايا. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن عمرويه العابد الذليل بمروى قال حدثنا احمد بن السلط الحماني قال حدثنا ثابت الزاهد قال سمعت سفيان الثوري يقول سمعت منصورا يقول سمعت علي بن الحسين يقول لقد استرقك بالود من سبقك الى البشر. اخبرنا ابو القاسم طلحة بن علي بن الصقر ببغداد قال حدثنا أبو الحسن شاكر بن عبد الله المستصي قال حدثنا النعمان بن هارون البلدي قال علي حدثني بن الصقر الصقر قال حدثنا طلحة بن علي بن الصقر ببغداد قال حدثنا أبو الحسن شاكر بن عبد الله المقصوصي قال حدثنا النعمان بن هارون البلدي قال حدثني العباس بن عبد الله قال حدثني أبو عبيد الواسطي عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن هشام عن بلال بن سعد أنه قال من سبقك إلى الود فقد استرقك بالشكر. سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت أبا الحسن الطرائفي يقول شكر الهروي يقول سمعت محمد بن احمد بن مدويه يقول سمعت بشر بن عبيد يقول سمعت عبد الله بن المغيره عن حميد الطويل انه قال قال ابن عمر البر شيء هين وجه طريق وكلام لين. اخبرنا ابو حازم العبدوي قال اخبرنا ابو عبد الله المسندي قال اخبرنا ابو الحسين بن علي الخلادي قال حدثنا ابراهيم بن عبد السلام العنبري قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا اسماعيل بن حماد عن سعير بن الخمسي انه قيل له ما ابشك قال انه يقوم علي برخص. قال اخبرنا ابو سعيد محمد بن موسى فيما قرات عليه وابو عبد الله الحافظ وحمزه بن عبد العزيز قال وحدثنا ابو عبد الله الصفار قال حدثنا ابو علي اسماعيل بن بحر بن عمرو العسكري المعدل باصبهان ولقبه سمعان قال حدثنا اسحاق بن محمد بن اسحاق العمي، قال حدثنا ابي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: راس العقل بعد الايمان، بعد الايمان بالله التودد الى الناس، واهل التودد في الدنيا لهم درجه في الجنه، ومن كانت له في الجنه درجه فهو في الجنه، ونصف العلم حسن المساله، والاقتصاد في المعيشه نصف العيش، يلقى نصف النفقة، وركعتان من رجل غريب أفضل من ألف ركعة من مخلط، وما تم دين إنسان قط حتى يتم عقله، والدعاء يرد الأمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصدقة العلانية تقي ميتة السوء، وصنائع المعروف إلى الناس تقي صاحبها مصارع السوء، الآفات والهلكات. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، والعرف ينقطع فيما بين الناس ولا ينقطع فيما بين الله وبين من افتعله. هذا إسناد ضعيف، والحمل فيه على العسكري أو العمي. أخبرنا أبو عبد الله، قال حدثني أبو منصور أحمد بن محمد بن عبد الله العنبري الصوفي النيسابوري نزيل بغداد، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عامر، قال حدثنا أبي، قال حدثنا علي بن موسى الرضا، قال حدثنا موسى بن جعفر المرتضى، قال حدثني ابو جعفر بن محمد، قال حدثنا ابي عن ابيه عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: راس العقل بعد الدين التودد الى الناس، واصطناع الخير الى كل بر وفاجر. وروينا في التودد الى الناس عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورويناه عن ابي الجويريه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو عبد الله الحضر، قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا العباس بن محمد، قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا السهمي وعبد الله بن بكر، قال حدثني بشر ابو نصر ان عبد الملك بن مروان دخل على معاويه وعنده عمرو بن العاص فسلم ثم جلس، فلم يلبث ان نهض، فقال معاويه بعاقبه: ما اكمل امرؤه هذا الفتى؟ فقال عمرو: يا امير المؤمنين، انه اخذ باخلاق اربعه وترك اخلاقا ثلاثه، انه اخذ باحسن البشر اذا لقي، وبأحسن الحديث إذا حدث، وبأحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر المؤنة إذا خولف، وترك المزاح من لا يثق بعقله ولا دينه، وترك مخالفة لئام الناس، وترك من الكلام كل ما يعتذر منه يعتذر منه يعتذر. يعتبر منه. قال اخبرنا ابو عبد الله الحدق يقول: سمعت ابا بكر محمد بن عبد العزيز الواعظ يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذنون يقول: خمسه من اعلام اهل الجنه: وجه حسن، وقلب رحيم، ولسان لطيف، واجتناب المحارم، واظنه قال: وخلق حسن. وعلامه اهل النار خمسه: سوء الخلق، وقلب قاس، وارتكاب المعاصي، ولسان غليظ، ووجه حامض. قال: سمعت أبا نصر بن قتادة يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن علي بن حسنوية المقرئ يقول: سمعت أحمد بن شيبان الرملي يقول: اجتمع سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك، فقال بعضهم لبعض: أي شيء إيش معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق ليبلغ درجة الصائم القائم، لا يبلغ لا يبلغ درجة الصائم القائم. فاتفقوا على ثلاث: بسط الوجه، وكف الأذى، وبذل المعروف. اخبرنا ابو عبد الله الحوذي قال: سمعت اسماعيل بن محمد بن الفضل، قال: سمعت اسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني قال: يقول: سمعت جدي يقول: سمعت اسحاق بن ابراهيم يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، قال: حسن الخلق بسط الوجه وتجنب الغضب. اخبرنا ابو محمد بن يوسف قال: اخبرنا عبد الله بن احمد بن روزبه الفارسي قال: اخبرنا حامد بن المبارك قال: حدثنا اسحاق بن سيار النصيبي قال: حدثنا الاصمعي قال: سمعت ابن المبارك يقول: انه لا يعجبني من القراء كل طلق مضحاك، فاما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس، فان كانه يمن عليك بعمله، فلا اكثر الله في القراء مثله. فصل في التجاوز، فصل في التجاوز والعفو وترك المكافأة. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا القرظي فيما قرأ على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. رواه البخاري عن القنوي، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال: أخبرنا أبو سعيد بن العربي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المهل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه انها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما قط ولا امراه ولا ضرب بيده شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله عز وجل. اخبرنا اخرجه مسلم من حديث هشام بن عروه عن ابي اخبرنا ابو عبد الله الحضر قال حدثنا علي بن حمشاده قال حدثنا ابراهيم بن صالح قال حدثنا سعد بن منصور الحاوى قال وحدثنا علي بن حمشاده قال حدثنا محمد بن ايوب قال اخبرنا ابو الربيع قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس انه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف فما قال لي اف قط ولا قال لي مما يصنعه خادم لما فعلت كذا وكذا وهلا فعلت كذا وكذا. رواه مسلم عن سعيد وابي الربيع. حدثنا ابو حازم عمر بن احمد العبدوي الحافظ قال اخبرنا ابو سعيد اسماعيل بن احمد التاجر قال اخبرنا احمد بن علي بن المثنى قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا واقع عن عزره بن ثابت عن ثمامه بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما ارسلني في حديث قط فلم يتهيأ لي الا قال لو قدر لكان. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرني ابو النضر الفقيه قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا لو اسماعيل بن قدر زكريا عن لكان نعم لو قضي لكان ولو قدر لكان لو قضي لكان ولو قدر لكان. نعم. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني ابو النضر الفقيه قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقص الصدقه من مال وما زاد الله بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه. رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر. اخبرنا علي بن محمد المقري قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا الفرهاذاني عبد الله بن محمد الفرهاذاني قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال استطال رجل على ابي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وابو بكر ساكت فلما اكثر انتصر ابو بكر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه ابو بكر فقال يا رسول الله استطال علي وانت ساكت فلما انتصرت قمت فقال يا ابا بكر انك ما سكت كان الملك يقض عليه فلما انتصرت ارتفع الملك وحضر الشيطان فلم اكن لاجالس الشيطان يا أبا بكر ثلاث اعلم أنهن حق وما عفى امرؤ عن مظلمة إلا زاده الله عز وجل بها عزا وما فتح رجل على نفسه باب مسألة يبتغي بها كثرة إلا زاده الله بها فقرا وما فتح رجل على نفسه باب صدقة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله عز وجل بها كثرة. ورواه الليث عن سعيد المقبري عن بشر بن محرز عن سعيد بن المسيب أن رجلا سب أبا بكر فسكت عنه ثم انتصر فقام النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري هذا أصح وهو مرسل. أخبرنا أبو علي الرزبري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي غفار قال حدثنا أبو تميمة الهجيمي عن أبي جري جابر بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر قال وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال حدثنا إسماعيل الصفار وأبو عيسى أحمد بن يحيى بن أحمد بن شاذان قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن أبي أنه قال أبصر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابا خلقانا فقال ألك مال؟ قلت نعم. قال أنعم على نفسك كما أنعم الله عليك. قلت إن رجلا مر بي فأقريته فمررت به فلم يقرني أفأقريه؟ قال نعم. أقري ها؟ نعم أضيف يعني قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس بن يعقوب قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن ابي انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قاشف قال فهل لك مال؟ قلت نعم. قال من اي المال؟ قلت من كل المال من الابل والخيل والغنم والرقيق. قال فاذا اتاك الله مالا فليرى عليك. ثم قال هل تنتج ابل اهلك صحاحا؟ هل تنتج إبل أهلك صحاحا آذانها فتعمد إلى الموتى فتقطع آذانها فتقول هذه بحر وتشقها أو تشق جلودها فتقول هذه صرم فتحرمها عليك؟ قال نعم. قال فإنما أتاك الله لك حل وساعد الله أشد وموسى نعم وساعد الله أشد وموسى الله أحد. قال وربما قال وساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك. قلت يا رسول الله رجل نزلت به فلم يقرني ولم يكرمني ثم نزل بي أجازيه بما صنع أم أقري؟ قال بل أقره. أخبرنا أبو الحسين بن سلمة قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك بن أنس عن سهيل عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما عصرته واقاله الله عز وجل يوم القيامه. قال ابو العباس كان اسحاق يحدث بهذا الحديث عن مالك عن سمي فحدثنا به من اصل كتابه عن سهيل. حدثنا الامام ابو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال اخبرنا ابو بكر محمد بن علي بن اسماعيل الشاشي الفقيه قال حدثنا يحيى بن محمد الهاشمي قال حدثنا ابراهيم بن ايوب المخرمي قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن ابي المتئب خال سفيان بن عيينه عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على اكرم اخلاق الدنيا والاخره ان تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك. اخبرنا ابو عبد الله الحضر قال حدثنا ابو العباس الاصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن اسامه ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ايوب بن ميسره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عد من لا يعودك واهدي واهدي لمن لا يهدي لك. قال يحيى بن معين أيوب بن ميسرة هذا مدني. قال أحمد والحديث مرسل جيد وفيه تأكيد لما وأهدي فصلنا به حسن الخلق في أول الباب. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن بدر الصفار قال حدثنا قال أخبرنا عبيد بن شريك قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا أسير بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن عقبة بن عامر الهجني الجهني قال كنت أمشي ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله فقال صلى الله عليه وسلم سيدنا عنه عقبة بن عامر الجهني المصري. الجهني قال كنت أمشي ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة بن عامر صل من قطعك لا صل من ق... يا عقبة بن عامر صل من قطعك واعط من حرمك واعف عن من ظلمك. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة بن عامر امسك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. قال وكان فرات بن مجاهد يقول اذا حدثنا بهذا الحديث الا فرب من لا الا فرب من لا يملك لسانه ولا يبكي على خطيئته ولا يسعه بيته. تابعه عاصم بن علي عن اسماعيل في الحديث الاول. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجوية الدينوري قال حدثنا عمر بن الخطاب العنبري قال حدثنا عبد الله بن الفضل بن داح قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا دلال دل قال حدثتنا دلال آه قال حدثنا دلال بنت أبي المدل المدل عن الصهباء. يبقى دلال والمدل دلال التي تدل دلال وموديل وأبوهم أبو الموديل الفعل منها هي. قال حدثتنا دلال بنت الموديل عن الصهباء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه دلال وسلم قال نعم سيدنا دلال مش دلال أيوه قال حدثتنا دلال بنت بنت أبي الموديل عن أبي الصهباء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا صهباء أدلكم على الشرائب صهباء امرأة عن أبي الصهباء رضي الله الصهباء عنها عن صهباء الصهباء نعم نعم الصهباء قال حدثتنا دلال بنت أبي المدلي عن الصهباء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على كرائم الأخلاق في الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتتجاوز عمن ظلمك. اخبرنا ابو الحسن علي بن الحسن بن علي بن فهر المصري بمكة قال حدثنا ابو الحسن علي بن عمر الحافظ املاء قال حدثنا احمد بن اسحاق بن بغيول قال حدثنا ابي عن ابيه عن محمد بن يونس بن جناب عن يونس بن جن سيدنا مش ده ولا ايه؟ جناب عن محمد بن يونس ابن جناب عن يونس ابن جناب عن الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على مكارم الاخلاق في الدنيا والاخره؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صل من قطعك واعط من حرمك واعف عن من ظلمك. وسمعت ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت ابا عمرو بن مطر يقول سمعت محمد بن موسى الحلواني يقول سمعت احمد بن اسحاق بن منصور يقول سمعت ابي يقول لاحمد بن حنبل ما حسن الخلق؟ قال هو ان تحتمل ما يكون من الناس قال اخبرنا ابو عبد الله ابو سعيد بن محمد بن موسى قال حدث قال ابو سعيد محمد بن موسى قال حدثنا ابو العباس الاصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا محمد بن عبد الله العمي عن ثابت قال حدثنا انس بن مالك انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول اتعجزون ان تكونوا مثل ابي ضمضم؟ قال وما ابو ضمضم يا رسول الله؟ قال فان ابا ضمضم رجل في من كان قبلنا اذا اصبح قال اللهم اني اتصدق اليوم بعرضي على من ظلمني. اخبرنا ابو نصر بن قتاده قال اخبرنا ابو عمرو بن مطر قال اخبرنا ابو نصر بن قتاده قال اخبرنا ابو عمرو بن مطر قال اخبرنا جعفر بن محمد بن الليثي قال حدثنا ابن عائشه عن حماد بن سلمه عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يرتبعون حجرا فقال ماذا الذي اراكم ترتبعون؟ قالوا كنا نرتبعه في الجاهليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على اشد الناس؟ قالوا ومن هو يا رسول الله؟ قال رجل في من كان قبلكم كان اذا خرج من بيته قال اني وهبت عرضي لمن شتمه. قال صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم ان يكون مثل ابي ضمضم؟ قالوا من ابو ضمضم؟ قال رجل ممن كان قبلكم كان اذا خرج من بيته قال اللهم اني وهبت عرضي لمن شتمه. قال عن انس والصحيح روايه من رواه عن حماد بن سلمه عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبد قال حدثنا عباس بن فضل الاصفاطي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن طلحه قال حدثني عبد المجيد بن ابي عبس عن ابيه عن جده عن علبه بن زيد احد بني حارثه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني تصدقت بعرضي على من نالني من خلقك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين المتصدق بعرضه البارحه؟ قال انا يا رسول الله. قال ان الله تعالى قد قبل صدقتك. قال الشيخ احمد لم يقم شيخنا اسناده فقال لعلبة بن زيد فقال لعلبة بن زيد عيينة بن بدر ولعبد المجيد عبد المجيد طيب فقال لعلبة بن زيد عيينة بن بدر مكانه يعني ولعبد المجيد عبد الحميد. والصحيح ما ذكرناه. لقد ذكر محمد بن اسحاق بن يسار في غزوه تبوك مرسلا وهو شاهد لهذا. حدثنا ابو عبد الرحمن السلمي قال اخبرنا عمر بن احمد بن ايوب قال حدثنا الحسين بن محمد بن عفير قال حدثنا ابو همام قال حدثنا ابي عن عمر بن ثابت قال كان له ابن عم يؤذيه ويقول فيه فقال عمر ما وجدنا لمن عصى الله فينا خيرا من ان نطيع الله فيه. اخبرنا ابو الحسن المقري قال حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن يوسف بن نسا قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا ابو مطرف مغيره الشامي عن العرزمي عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جمع الله تعالى الخلائق يوم القيامه نادى منادي اين اهل الفضل؟ فيقوم ناس هم يسير فينطلقون سراعا إلى الجنة فتلقاهم الملائكة ويقولون إنا نراكم سراعا إلى الجنة فمن أنتم؟ فيقولون نحن أهل الفضل. فيقولون ما كان فضلكم؟ فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا غفرنا وإذا جهل علينا حلمنا. فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. هذا متن غريب في إسناده ضعف. أخبرنا أبو سعد المليني قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا أحمد بن داود بن أبي صالح الحراني قال حدثنا أبو مصعب المدني الذي يلقب بالمطرف قال حدثني أبو مودود عن أبي حازم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه ولا يشفي غيظه وان يؤدي للناس ما يود وان يؤدي بل ولا يؤدي للناس ما يود لنفسه ما يؤدي لنفسه. لقد دخل الجنة رجال بغير اعمال قيل بما دخل يا رسول الله؟ وان يود للناس ما يود لنفسه ما يحب لنفسه يعني وأن يرد ما يحب وأن يود للناس ما يود لنفسه. لا يا ابني تمشي يؤدي ويود لكن الثانية يود. الأولى يا سنة يود ويؤد بس يود أليق. أن يود للناس ما يود لنفسه أن يحب للناس ما يحب لنفسه. أحسن لكم. قال لقد دخل الجنة رجال بغير أعمال قيل بما دخلوها يا رسول الله؟ قال بالنصيحة أهل الإسلام وسماحة الصدر. قال أبو أحمد أبو ممدود اسمه عبد العزيز بن أبي سليمان، أخبرنا به في فوائده فيما بين الحكايات. أخبرنا أبو الحسين بن مشرنة قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا يحيى بن محمد بن أبي بشر الدقاق قال حدثنا عمرو الناقد عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن محمد بن مسلم الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن عمه عمرو بن أوس أنه قال المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو الحسين أحمد بن عمرو البزاز ببغداد قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عبد الله بن سنان الهروي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال قرأت على ابن جريج عن مجاهد وإذا مروا اللغو مروا كراما قال إذا أوذوا صفحوا. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثني أبو عمرو بن نجيد قال حدثنا محمد بن إسحاق بن موسى قال سمعت الهيثم بن معاوية يقول من ظلم فلم ينتصر بيد ولا لسان ولم يحقد بقلبه فذاك يضيء نوره في الناس. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسين الغضائري قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي خلدي قال حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال حدثنا ابو ناصر الطمار قال حدثنا بقية بن الوليد عن ابراهيم بن ادهم عن ابي عبد الله قال قال عمر بن عبد العزيز كذا قال من خاف الله لم يشف غيظه ومن اتقى الله لم يصنع كل ما يريد ولولا يوم القيامة كان ولولا يوم القيامة كان غير ما ترون كان غير ما ترون. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت الحسين بن جعفر الصوفي يقول سمعت أبا جعفر الفرغاني يقول سئل الجنيد وأنا أسمع عن الشفقة على الخلق ما هي؟ قال تعطيهم من نفسك ما يطلبون ولا تحملهم ولا تحملهم ما لا يطيقون ولا تخاطبهم بما لا يعلمون. أخبرنا أبو عبد الله بن فنجوية الدينوري قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق المليء الملحي الملحي قال حدثنا علي بن محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي عن سعيد بن مسروق قال أصاب الربيع لا بن الحمد خثيم في رأسه فشجه فجعل يمسح الدم عن رأسه وهو يقول اللهم اغفر له لا الحمد فإنه لم يتعمد. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله الأهوازي قال حدثنا أبو بكر بن محمود العسكري الملحمي قال نعم سيدنا الملحمي الملحي ميم ميم نعم الملحمي الملحمي اه أيوة. الملحمي قال اخبرنا علي بن احمد بن عبد الله الاهوازي قال حدثنا ابو بكر بن محمود يحيى العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا خلف بن خليفه عن العوامي عن ابراهيم التيمي انه قال ان الرجل لا يظلمني فارحمه. أخبرنا أبو علي الرزبري قال أخبرنا أبو زكريا البلاذري قال حدثنا محمد بن عبد الله العمري قال حدثنا إبراهيم بن الجنيدي قال حدثنا الصباح بن حيان عن محمد بن الحسين عن سالم بن منصور قال رأيت الصبيان يرجمون بهلولا بالحصى فوقعت به حصاة فأدمته فأنشأ يقول حسبي الله توكلت عليه ونواصي الخلق طرا بيدي ليس للهارب من مهربه أبدا مهربه إلا إليه رب رام بأحجار الأذى لم أجد بدا من العطف عليه قلت تعطف عليهم وهم يرجمونك فقال اسكت لعل الله يطلع على غمي وشدة فرحي ويطلع على غمي وشدة فرح هؤلاء فيهبوني لهم أو يهبهم لي. قال أخبرنا أبو الحسين بن مسرنة قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا الحسن بن عمرو قال سمعت بشر بن الحارث يقول جاء رجل إلى الفضيل فقال إني أؤاخيك في الله أو أحب أو أحبك فقال لا تقل كذا قل أحبك أحب أخي. ثم جاءه وهو يبكي فقال له ما شأنك قال سرق ما كان معي فقال له عندنا ما نعطيك أو كلمة نحوها فقال إنما أبكي ما حجته أراه غدا عند السرق. قال اخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق قال حدثنا والدي قال اخبرنا ابو العباس السراج قال سمعت محمد بن عمرو بن مكرم يقول سمعت عبد الرحمن بن عفان يقول سمعت فضيل بن عياض يقول اذا اراد الله عز وجل ان يحب العبد سلط عليه من يظلمه. قال وسمعت الفضيل قال لا يكون العبد من المتقين حتى يامنه عدوه. اخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو العباس هو الاصم قال حدثنا محمد بن عبيد المنادي قال حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة في قوله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. قال هذا في الخماشه تكون بين الناس، فاما ان ظلمك فلا تظلمه، وان فجر بك فلا تفجر به، وان خانك فلا تخونه، فان المؤمن هو الموفي المؤدي، وان الفاجر هو الخائن الغادر. فصل في حسن العشره. أخبرنا أبو محمد بن الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد العربي قال حدثنا عباس بن محمد وابن قال حدثنا عبد الحميد الحماني قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. أخبرنا أبو محمد الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي عن انس رضي الله عنه ان رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اثر صفره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا بشيء يكرهه، فلما خرج قال: لو ما لو امرتم هذا ان يغسل ذا عنه. اخبرنا ابو الحسين بن سلمه قال اخبرنا اسماعيل الصفار قال حدثنا زكريا بن يحيى الفقيه المروزي هذا، واخبرنا ابو عبد الله الحوض قال حدثنا ابو العباس محمد بن اخوه قال حدثنا ابو يحيى زكريا بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر انه سمع عروه بن الزبير يقول: حدثتنا عائشه رضي الله عنها ان رجلا استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذنوا له فبئس الرجل العشيره، او بئس ابن العشيره. فلما دخل الان له القول، قلت بئس العشيره، لما دخل اذنت له القول. قال يا عائشه: ان شر الموت منزله يوم القيامه من ودعه او من او تركه الناس اتقاء فحشه. اخرجه في الصحيح حديث سفيان. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو الحسين عبد الباقي بن قانع الحافظ قال حدثنا ابراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه عن الاعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يعاشر الناس ويصبر على اذاهم افضل من المؤمن الذي لا يعاشر الناس ولا يصبر على اذاهم. اخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو العباس الاصم قال حدثنا حنبل بن اسحاق قال حدثنا ابراهيم بن نصر قال حدثنا مسلمه بن سعيد عن الاحوصي عن ابي الزاهريه وعبيده اليزني عن ابي هريره رضي الله عن ابي الزاهريه وعبيده الزاهري عن ابي هريره رضي الله عنه. نعم سيدنا وعبيده اليزني عن ابي الضباء رضي الله عنه انه قال: انا لنكشر في وجوه اقوام ونضحك اليهم وان قلوبنا نعم نكشر نكشر نكشر نكشر في وجوه اقوام ونضحك في اليهم ان قلوبنا لتلعنهم. اخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد عن ابي عمران عن ابي فاطمه الايادي انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف ومن لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له من ذلك مخرجا. قال ابو عبد الله: لم نكتبه الا عنه بهذا الاسناد، وانما نعرف هذا الكلام عن محمد بن الحنفيه من قوله. فقال الامام احمد البيهقي رحمه الله: اخبرنا ابو علي الرزبري وابو عبد الله بن برهان وابو الحسين بن فضل القطان وابو محمد العسكري قالوا حدثنا اسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا اسماعيل بن محمد بن الصفار وابو محمد السكري وابو محمد السكري قالوا حدثنا اسماعيل بن محمد بن الصفار قال اخبرنا الحسن بن عرفه قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية أنه قال: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا أو مخرجا. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبر ها اللي أنت عايزه يعني اللي حضرتك عايزه موجود يعني قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني ابو محمد بن جعفر قال حدثنا احمد بن موسى عبد الله بن مسلم قال حدثنا حاج بن سليمان قال حدثنا وكيع عن الثوري عن حدثنا ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب انه قال: قال صعصعه بن صوحان العبد بن اخيه: اذا لقيت المؤمن فحالفه، واذا لقيت الفاجر فخالفه. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق بينهما نقطه حالفه وخالفه ولا يعاديه ولا تقدم معاداه. انت مش سامعني ولا الصوت بيجي متأخر؟ حصل يا سيدنا. اقول فحالفه والثاني فخالفه بينهما نقطة. اخبرنا ابو عبد الحفظ قال اخبرنا ابن محمد بن اسحاق قال حدثنا عثمان قال حدثنا قري قال قال ابو سليمان لا تبحث في هذا الزمان، انك ان عاتبت عابك الامر الذي عاتبته عليه. ابو عبد الرحمن السلمي قال سمعت محمد بن احمد الملاحي سمعت حسين الوراق يقول سألت عثمان عن الصحبة فقال الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، صوتك والصحبة مع يتقطع. الله يتقطع. أنا كده حاسس يتقطع، يبقى محد يكمل عشان ما بيعرفش لا إنجلش. انت اللي هتكمل ان شاء الله. قال اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمي قال سمعت محمد بن احمد الملاتي يقول سمعت ابو الحسين الوراق يقول سالت عثمان عن الصحبه فقال الصحبه مع الله بحسن الادب ودوام والمراقبه، والصحبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبه لولياء الله بالاحترام والحرمه، والصحبه مع الاهل بحسن الخلق، والصحبه مع الاخوان بدوام البشر والانبساط ما لم يكن إثم، صحبة مع الجهال رحمتي عليهم ورؤية نعمة الله عليك بأن لم ينلك بما أبلاهم به. فصل في لين الجانب وسلامة الصدر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جاء اهل اليمن هم ارق افئده والين قلوبا. هم ارق افئده والين قلوبا، الايمان يمان والحكمه يمانيه والخيار والكبر في اصحاب الولين وقر في اصحاب. روى مسلم عن بشر قال تشهد اخبرنا ابو الحسين بن قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفا قال حدثنا عبد الكريم الهيثم قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرني شعيب عن الزهري قال حدثني ابن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء اهل اليمن ارق افئده اضعف قلوبا، الايمان يمان والحكمه يمانيه والسكينه في اهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدين اهل الوري قبل مطلع الشمس. رواه مسلم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابي اليمان اخبرنا علي بن احمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن عبد الصفر قال حدثنا تمتام محمد بن غالب قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراك عن حفظ انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل ما عملت؟ قال كنت بيع الناس واتجاوز في السكه وانذر المعسر فدخل الجنه. قال أبو مسعود البدري وأنا قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله قراه البخاري عن مسلم بن إبراهيم وأخرجه من وجه آخر عن شعبة. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن قريش قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا عبد بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا رأى سمحا. رواه البخاري عن علي بن عياش وراه زيد بن عطاء عن محمد بن المنكدر غير انه قال غفر الله لرجل كان قبل كسلا اذا باع، سهلا اذا اشترى، سهلا اذا قضى، سهلا اذا اقتضى. اخبرناه ابو طاهر الفقيه قال اخبرنا ابو حامد بن المنكدر قال حدثنا عباس بن محمد النوري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا اسرائيل عن زيد بن طاهر فكره. اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن جعفر قال حدثنا ابو عبد الرحمن عبد الله بن احمد قال حدثنا ابو عبد الرحمن عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الامه من اهل المدينه لا تاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجته. قال البخاري قال احمد بن عيسى حدثنا هشيم فذكره وذكر سماع حميد بن انس. أخبرنا أبو عبد الله قال أبو العباس السيدي قال حدثنا إبراهيم بن هلال قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثني محمد بن عقيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل الله ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجته. أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الحجاج فرافص عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه حاوى أبو عبد الله الحافظ قال محمد يعقوب حدثنا العباس حدثنا أبو داود سليمان بن محمد المبارك عن أبو شيبة عن الحداد بن فصع عن يحيى بن كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن والفاجر خب اخبرنا ابو حسن احمد بن حنبل عن زيد قال حدثنا عثمان بن امين قال حدثنا احمد بن جناب بن فاره ابو عبد الله قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن عباد قال اخبرنا عبد الرزاق قال وحدثني بشر بن رافع عن يحيى بن ابي كثير عن سلمة بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غبن كريم والفاجر خب اللئيم. اخبرنا ابو عبد الله اخبرنا ابو بكر احمد الخلفقي قال علي بن عبد العزيز حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابو قيس عن محمد المنكر عن جابر بن عبد الله او عن نحو من اصحاب النبي الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الا اخبركم باحسنكم اخلاقا المؤمنون اكنافا الذين يالفون قط من كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عبد الله ربيع نقل عبد الله ربيع عبد الله انت مهاجر ولا ايه؟ افتح له. ها عبد الله مخلي يتكلم يا عبد الله ربيع. اقرا اقرا. احسن الله. اخبرنا علي بن احمد قال اخبرنا احمد بن قال حدثنا ابو علي الانصاري قال حدثنا حرمله قال اخبرنا ابو سعد المليني قال اخبرنا واخبرنا ابو سعد المليني قال اخبرنا ابو احمد بن علي حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث قال ابو الربيع انا بنادى عليك يا. تقرا عبد الله لو سمحت. اقرا يا بودي. اقرا يا ابنها عطلنا. اقرا ابو عمر. إن استمر استمر. قال اخبرنا علي قال اخبرنا احمد بن عبد الله حدثنا ابو حليم الانصاري قال حدثنا حماله قال اخبرنا ابو سعد المليني قال اخبرنا ابو احمد بن عدي قال حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا ابو الربيع سليمان بن دوره قال قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابو صخر عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. زاد المليني في روايته قال ابو صخر وحدثني صفوان بن سليم وزيد بن اسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحمد لله عن عباس الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أحمد بن زناب قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا محمد بن معروف أبو عبد الله الباذاشي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يوسف قال ثابت عن أبي حازم عن علي بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف. وأخبرنا أبو محمد الحسن بن علي مؤمن قال حدثنا أبو من عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن أبي حازم عن ابن عبد الله قال: قال ابن مسعود: مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. قال اخبرنا ابو عبد الله ومحمد بن موسى قال اخبرنا ابو عباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن ابن قال اخبرنا عمرو بن ابن قال حدثني عمرو بن ابي عمرو بن رجل من بني عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان هينا لينا فلن حرمه من النار. واخبرنا ابو عبد الله اخبرنا ابو حاتم ماشي عبد الله خلي عبد الله يقرا نشوف. الله عبد الله قال واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو حامد احمد بن محمد بن شعيب الفقيه قال حدثنا سهل بن عمار قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا سعد بن سعيد الانصاري شيخنا عن عمرو بن ابي عمرو عن المطلب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على الناس. اقرا عبد الله. حديث رقم كم عفوا شيخنا؟ 71 وثلاث سبعات. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو الطيب محمد بن احمد بن الحسن الحيري قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا جويبر بن سعيد عن محمد بن واسع عن ابي صالح الحنفي عن ابي هريره رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أهل الجنة؟ قال: كل هين لين قريب سهل. أحسن الله إليكم شيخنا ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. وبه إليك، قال: أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أبو جعفر الحضرمي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو أمية بن يعلى قال حدثنا محمد بن عقيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على من حرمت النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: على الهين اللين السهل القريب. قال: وحدثنا الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن عون قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني وأحمد بن القاسم الجوهري قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثني أبي عن هشام بن عروة عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم على من تحرم النار؟ على من تحرم النار؟ على كل سهل قريب هين لين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب الفقيه قال حدثنا سهل بن عمار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض بن جعدية قال أخبرنا يزيد بن عياض بن نعم شيخنا ابن جعدبة جعدبة أحسن الله إليكم عن صفوان بن سليم عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن هين لين تخاله من اللين أحمق، تخاله من اللين أحمق. تفرد به يزيد بن عياض وليس بالقوي، وروي من وجه آخر صحيح مرسلا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال قال ابن قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لين حتى يقال من لينه أحمق. أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا الحسين المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، إن قيدا قاد وإن أنيخ استناخ على صخرة. هذا مرسل وقد أخبرنا أبو سالم نعم شيخنا هذا مرسل هذا مرسل نعم وقد أخبرنا أبو سالم أحمد بن محمد بن إبراهيم الهروي النيسابوري قال حدثنا أبو علي حامد بن محمد بن معاذ على وزن فاعل، وهو الذي عقره الخطام بخشاش أو برة، فهو لا يمتنع على قائده لأنه يشكي أنفه، وكان ينبغي أن يقال مأنوف لأنه فوعل به بذلك، لكنه جاء هكذا إسنادا. نعم أحسن الله إليك. وقد أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم الهراني النيسابوري قال حدثنا أبو علي حامد بن محمد بن معاذ الهروي قال حدثنا علي بن شكان الساوي قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن نافع أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المهراني أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو علي حامد بن محمد بن معاذ الهروي قال حدثنا علي بن شكان الساوي قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الأنف، إن كدته انقاد وإن أنخته استناخ، الأول مع إرساله أصح. أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا قط التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل فيترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده صلى الله عليه وسلم. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن حجة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عمران بن زيد العمي عن زيد العمي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافح رجلا لم ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع، ولا يصرف وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرف ولم يرى يعني عن وجهه هو الذي يصرف وجهه ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرف ولم يرى يعني مقد مقدما ركبتيه يعني يدي جليس له قط. بين يدي أحسن الله إليكم، بين يدي جليس له قط. نعم. فصل في التواضع وترك الزهو والصلف والخيلاء والفخر والمدح. أخبرنا أبو عبد الرحمن والصلف، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن الحسن بن الفرج قال حدثنا أبو عمار حاء. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن مطر قال حدثني قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه أخي بني مجاشع قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبة فذكر الحديث إلى أن قال إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. وفي رواية السلمي عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم في الصحيح عن أبي عمار ولا يبغي أحد على أحد. أخبرنا أبو الحسن المكري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الخطاب قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال ولا عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله عز وجل بها عزة ولا تواضع عبد لله إلا رفعه الله. قال وحدثنا يوسف قال حدثنا أبو ربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بإسناده نحوه غير أنه قال بالعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث إسماعيل. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن الفضل البلخي قال حدثني أبو موسى الهروي قال حدثنا عباد بن العوام أبو سهل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. قال عباد يعني التقشف كذا قال عن أبيه. وقد روينا في كتاب الإيمان من حديث محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب عن أبي أمامة فيحتمل أن يكون المراد بقوله عن أبيه أبي عبد الله بن أبي أمامة والله أعلم. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا قال حدثنا أحمد بن أخبرنا أبو عبد الله وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زهير بن محمد عن صالح بن أبي صالح عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. زاد بن بشران في روايته قال عبد الرحمن يعني التواضع. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا مالك بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا أعلمه إلا رفعه. قال يقول الله عز وجل من تواضع لي هكذا وأشار بيده اليمنى بباطن كفه إلى الأرض وأدناها من الأرض رفعته هكذا وجعل باطن كفيه إلى السماء ورفعهما نحو السماء. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال وأوراه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل من تواضع لي هكذا وبسط كفه اليمنى وأشار ببطنهما إلى الأرض رفعته هكذا وبسط كفه اليمنى وأشار بباطنها إلى السماء وأرانا يزيد بن هارون. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الإسرائيلي قال أخبرنا أبو سهل بشر بن أحمد قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن الحسين الحذاء قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان. نعم شيخنا. نعم الله عليك. الله ينعم عليك سيدنا. قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان أنه سمع بكير بن عبد الله بن الأشج يحدث عن معمر عن عبيد الله بن عدي بن الخيار بن نوفل قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته وقال انتعش نعشك الله وهو في نفسه حقير وفي عين الناس كبير وإذا تكبر وعدى طوره طوره طوره الله ايه؟ نعم، وإذا تكبر وعد طوره ولا وقسمه الله، مش واضحة عند السيد. وإذا تكبر وعد طوره واهاطه الله، واهاطه. أنا عندي وعد طوره الله وقسمه الله. واهاطه الله إلى الأرض. نعم، وهاصاه الله إلى الأرض وقال أخس أخساك الله، أخس أخساك، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس قليل. حتى لهو أهون عليهم من الخنزير، ثم قال اخس. اخس عليه. اخس أخساك، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس قليل. اخس أخساك الله. اخس أخساك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس قليل. هذا لهو أهون عليهم من الخنزير. ثم قال عمر: أيها الناس، لا تبغضوا الله إلى عباده. لا تبغضوا، أحسن الله عليكم، لا تبغضوا الله إلى عباده. قالوا: وكيف ذاك، أصلحك الله؟ قال: يكون أحدكم إماما فيطول على القوم حتى يبغض إليهم ما هو فيه، ويقعد أحدكم قاصا فيطول على القوم حتى يبغض إليهم ما هم فيه. قال: وحدثنا علي، قال حدثنا عبد الله بن إدريس وسليمان بن حبان جميعا أنهما سمع هذا الحديث من محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار. قال عمر: فذكر جميعا نحوا من حديث سفيان، إلا أنه ليس في حديثهما. قال رجل: وكيف ذاك، أصلحك الله. وقد روينا عاليا من حديث سفيان في كتاب المدخل. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا علي بن المؤمر وقد رويناه عاليا، أحسن الله إليك. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا علي بن المؤمل قال حدثنا الكديمي قال حدثنا سعيد بن سلام العطار قال حدثنا الثوري عن الأعمش سلام قال حدثنا سعيد بن سلام العطار قال حدثنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال عمر وهو على المنبر: أيها الناس، تواضعوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم، ومن تكبر وضعه الله، فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير، حتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أبو علي الحنفي زمعة عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا في رأسه سلسلتان، سلسلة في السماء وسلسلة في الأرض، فإذا تواضع العبد رفعه الملك الذي بيده سلسلة من السماء، وإذا تجبر جذبته السلسلة التي في الأرض. ورواه أيضا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي عن الحنفي. أخبرنا أبو الحسين محمد بن علي بن حشيش المقرئ بالكوفة قال أخبرنا أبو زرعة أحمد بن الحسين الرازي قال حدثنا أبو محمد بن داود بن عبد الرحمن الكاتب ببغداد قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من آدمي إلا في رأسه سلسلتان، إحداهما في السماء السابعة والأخرى في الأرض السابعة، فإذا تواضع رفعه الله بالسلسلة التي في السماء، وإذا أراد أن يرفع نفسه وضعه الله. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا المنهال بن خليفة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة الحكمة حكمة نعم أحسن الله إليكم إلا في رأسي حكمة الحكمة بيد ملك، فإن تواضع يبقى اللي خلاها حكمة حكمة الحكمة أيوة الحكم وبعدين الحكمة نعم. هذه بيد ملك نعم في رأسه حكمة الحكمة بيد ملك، فإن تواضع قيل للملك ارفع حكمتك، وإن ارتفع قيل للملك ضع حكمتك. تابعه علي بن عبد العزيز وغيره عن عثمان بن سعيد المقرئ ولا المري نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محبوب الرملي بمكة قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن عبد الرحمن الزهري بمصر قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكبر تعظما وضعه الله، ومن تواضع لله تخشعا رفعه الله. أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني سكن بيهق، قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن عبد الرحمن بن الزهري بمصر فذكره بإسناده مثله. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف قال أخبرنا أبو سهل السرايني وقال أخبرنا أبو جعفر الحذاء قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سليمان الأعمش عن مسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال: قال عبد الله: من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، ومن تواضع لله خشوعا رفعه الله، ومن تكبر خفضه الله عز وجل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: نزلنا الصفاح فإذا رجل نائم في ظل شجرة قد أدركته الشمس، فأمرت الغلام يظلل عليه قطعا حتى استيقظ، فإذا هو سلمان الفارسي. قال: فحياني وحييته فظلل عليه نطعا أحسن الله إليكم، حتى استيقظ فإذا هو سلمان الفارسي. قال: فحياني وحييته، فقال: يا جرير بن عبد الله، تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قال: قلت لا. ابن عبد الله، تواضع لله في الدنيا، فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. يا جرير ابن عبد الله، تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قال: قلت لا. قال: هو ظلم الناس بينهم في الدنيا يا جرير ابن عبد الله، لو التمست في الجنة مثل هذه لم تجده، وأخذ عودا من الأرض بين أصبعي. فقلت: يا أبا عبد الله، فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها وسوقها ذهب ولؤلؤ وعلاها تمر. حدثنا أبو الحسن العلوي ثمر أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو الحسن العلوي قال: حدثنا أبو محمد بن الشرقي قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا وكيع قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا حفص بن غياث كلاهما عن مسعر عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: يغفلون عن أفضل العبادة التواضع. وفي رواية حفص: إنكم لتدعون أفضل العبادة التواضع. حدثنا أبو طاهر الفقيه قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن الوليد قال: حدثني أبي قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: أفضل العمل الورع، وخير العبادة التواضع. أخبرنا أبو عبد الله أحسن الله إليكم وفيكم بارك الله فيكم. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. مسجد الشفع بعد العصر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.